يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ترك المصلي بعض الأعضاء فلم يسجد عليها مثل الأنف فهل تبطل صلاته ويعيدها؟ الأنف ليس عضوا مستقلا، الوجه بما فيه الجبهة والأنف، فإذا سجد على جبهته صلاته صحيحة، أما لو سجد على أنفه ولم يسجد على جبهته صلاته غير صحيحة، لأن الأنف تابع للجبهة. نعم، إلا إذا كان له عذر. نعم، ولكن يقولون من تعذر عليه السجود من تعذر عليه السجود بالجبهة فإنه لا يسجد، وإنما يومي وإيماء. نعم.